أورده في باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. ثم قال بعد ذلك: ولعل أبا هريرة لم يحدث بالحديث المذكور حينئذ، فإنه كان يتوقع مثل ذلك كثيرا، وإنما يقع منه التحديث به في حالة دون حالة، وحيث يأمن الإنكار عليه. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال ابن زيد بن عبد الله بن عمر، عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، اقرأوا ترجمته. قال سمعت أبي يقول: قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. قال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله: قوله ما بقي منهم اثنان، هنا بحث طويل في هذه القضية، وسنقرأ منهم ما شاء الله في من تكون الخلافة. قال ابن هبيرة: يحتمل أن يكون على ظاهره، وأنهم لا يبقى منهم في آخر الزمان إلا اثنان، أمير ومؤمر عليه، والناس لهم تبع. قلت في رواية مسلم عن شيخ البخاري في هذا الحديث: ما بقي من الناس اثنان. وفي رواية الإسماعيلي: ما بقي في الناس اثنان، وأشار بأصبعيه: السبابة والوسطى. وليس المراد حقيقة العدد، وإنما المراد بانتقاء انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش، ويحتمل أن يحمل المطلق على المقيد في الحديث الأول، ويكون التقدير: لا يزال هذا الأمر، أي لا يسمى بالخليفة إلا من يكون من قريش، خيرا إلا أن يسمى به أحد، يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض. فإن البلاد اليمنية، وهي النجود منها من الحجاز من ذرية الحسن بن علي، لحظة نزلت سطرا، فإن بالبلاد اليمنية وهي النجود منها طائفة من ذرية، لا ما عندي هذا، طيب أرجع. قال: وإنما المراد به انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش، ويحتمل أن يحمل المطلق على المقيد في الحديث الأول ويكون من غيرهم غلبة وقهرا، وإما أن يكون المراد أصبر ليست مزاجرا، ويكون التقدير لا يزال هذا الأمر أي لا يسمى بالخليفة إلا من يكون من قريش، إلا أن يسمى به أحد من غيرهم غلبة وقهرا، وإما أن يكون المراد بلفظ الأمر وإن كان لفظه لفظ الخبر، يعني لا يزال الأمر في قريش أي ليبقى فيهم آمركم بهذا. نعم، وإما أن يكون المراد بلفظه الأمر وإن كان لفظه الخبر، ويحتمل أن يكون بقاء الأمر في قريش في بعض الأقطار دون بعض، فإن بالبلاد اليمنية وهي النجود منها طائفة من ذرية الحسن بن علي لم تزل مملكة تلك البلاد معهم من أواخر المئة الثالثة، وأما من بالحجاز من ذرية الحسن بن علي وهم أمراء مكة وأمراء ينبع، ومن ذرية الحسين بن علي وهم أمراء المدينة، فإنهم وإن كانوا من صميم قريش لكنهم تحت حكم غيرهم من ملوك الديار المصرية، فبقي الأمر في قريش بقطر من الأقطار في الجملة، وكبير أولئك أي أهل اليمن يقال له الإمام، ولا يتولى الإمامة فيهم إلا من يكون عالما متحريا للعدل رحم الله ذلك الزمان. وقال الكرماني لم يخل الزمان عن وجود خليفة من قريش، إذ في المغرب خليفة منهم على ما قيل، وكذا في مصر. قلت الذي في مصر لا شك في كونه قرشيا لأنه من ذرية العباس، والذي في صعدة وغيرها من اليمن لا شك في كونه قرشيا لأنه من ذرية الحسين بن علي، وأما الذي في المغرب فهو حفصي من ذرية أبي حفص صاحب ابن تومرت، وقد انتسب إلى عمر بن الخطاب وهو من قريش، ولحديث ابن عمر شاهد من حديث ابن عباس أخرجه البزار بلفظ لا يزال هذا الدين واصبا ما بقي من قريش 20 رجلا. وقال النووي حكم حديث ابن عمر مستمر إلى يوم القيامة ما بقي من الناس 2. وقد ظهر ما قاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن زمنه إلى الآن لم تزل الخلافة في قريش من غير مزاحمة لهم على ذلك، ومن تغلب على الملك بطريق الشراكة الشركة لا ينكر أن الخلافة في قريش، وإنما يدعي أن ذلك بطريق النيابة عنهم انتهى. وقد أورد عليه، هذا من كلام المطلع أخوة أو الكرماني أو من النووي، وقد أورد عليه أن الخوارج في زمن من بني أمية في زمن بني أمية تسموا بالخلافة واحدا بعد واحد ولم يكونوا من قريش، وكذلك ادعى الخلافة بني عبيد وخطب لهم بمصر والشام والحجاز ولبعضهم بالعراق أيضا، وأزيلت الخلافة ببغداد قدر سنة، وكانت مدة بني عبيد بمصر سوى ما تقدم لهم بالمغرب تزيد على 200 سنة. وادعى الخلافة عبد المؤمن صاحب ابن تومرت وليس بقرشي، وكذلك كل من جاء بعده بالمغرب إلى اليوم. والجواب عنه أما عن بني عبيد فإنهم كانوا يقولون إنهم من ذرية الحسين بن علي ولم يبايعوه إلا على هذا الوصف، والذين أثبتوا نسبته ليسوا بدون من نفاه، وأما سائر من ذكر ومن لم يذكر فهم من المتغلبين، وحكمهم حكم البغاة فلا عبرة بهم. قال القرطبي وهذا الحديث خير خبر عن المشروعية، أي لا تنعقد الإمامة الكبرى إلا لقرشي مهما وجد منهم أحد، وكأنه جنح إلى أنه خبر بمعنى الأمر. وقد ورد الأمر بذلك في حديث جبير بن مطعم رفعه: قدموا قريش ولا تقدموها، أخرجه البيهقي. وعند الطبراني من حديث عبد الله بن حنطب ومن حديث عبد الله بن السائب مثله. وفي نسخة أبي اليمان عن شعيب عن أبي هريرة عن أبي بكر ابن سليمان بن أبي حثمة مرسلا أنه بلغه مثله. وأخرج الشافعي من وجه آخر عن ابن شهاب أنه بلغه مثله. وفي الباب حديث أبي هريرة رفعه: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، أخرجاه في الصحيحين من رواية المغيرة بن عبد الرحمن، وسمي أيضا ومسلم أيضا من رواية سفيان بن عيينة، كلاهما عن الأعرج عن أبي هريرة. وقد تقدم في مناقب قريش، وأخرجه مسلم أيضا من رواية همام عند مسلم من رواية همام عن أبي هريرة، ولأحمد من رواية أبي مسلم عن أبي هريرة مثله. قال: لكن قال في هذا الأمر وشاهده عند مسلم جابر، عن جابر كالأول. وعند الطبراني من حديث سهل بن سعد، وعند أحمد بن أبي شيبة من حديث معاوية، وعند البزار من حديث علي. وأخرج أحمد من طريق عبد الله بن أبي الهزيل قال: لما قدم معاوية الكوفة قال رجل من بكر بن وائل: لئن لم تنتهي قريش لنجعلن هذا الأمر في جمهور من جماهير العرب غيرهم. فقال عبد الله بن فقال عمرو بن العاص: كذبت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قريش قادة الناس. قال ابن نمير: وجه الدلالة من الحديث ليس من جهة تخصيص قريش بالذكر، فإنه يكون مفهوم لقب ولا حجة فيه عند المحققين، وإنما الحجة وقوع المبتدأ معرفا باللام الجنسية. بالحقيقة هنا وهو الأمر الواقع صفة لهذا، صفة لهذا وهذا. وهذا لا يوصف إلا بالجنس، ومقتضاه حصر جنس الأمر في قريش، فيصير كأنه قال: لا أمر إلا في قريش. وهو كقوله: الشفعة فيما لم يقسم. والحديث وإن كان بلفظ الخبر فهو بمعنى الأمر، كأنه قال: ائتموا بقريش خاصة. وبقية طرف الحديث تؤيد ذلك، ويؤخذ منه أن الصحابة اتفقوا على إفادة المفهوم للحصر خلافا لمن أنكر ذلك. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، أن شرط الإمام أن يكون قرشيا، وقيد ذلك طوائف ببعض قريش، فقال الطائفة: لا يجوز إلا من ولد علي، وهذا قول الشيعة. ثم اختلفوا اختلافا شديدا في تعيين بعض ذرية علي، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بقي للبحث بقية، نكمله في الدرس القادم إن شاء الله.